احد العلماء يقول لو ان رجلا نفس المعنى اللي حضرتك بتقوله بالظبط، لو يعني في حته صغيره ضاقت عليه من الارض بما رحمه، يقول لو ان رجلا اقبل على الله 40 سنه ظل 40 سنه مقبلا على ربه، ثم التفت عنه لحظه، فهذه اللحظه بال40 سنه من ناحيه ايمانه ما ينفعش يلتفت، بينقح عليه ايمانه، هينقح عليه مش هيسمح له، هو مش هيسمح له. تعرف انت الراجل الذي ابتلي يوما، ابتلي يوما ببلاء او بابتلاء، حلوه كده، ابتلي يوما بابتلاء، فجلس يبكي وقال والله ما ابتلاني الله بها الا بذنب عملته منذ 40 سنه. وانا غلطت غلطه من 40 سنه، لسه قاعد مستني ليه القرصه، القرصه، قاعد مستني القرصه دي. طب انت تخيل بالله عليك ان الناس دي رغم ما يصنعون من خيرات وما فعلوا منكر لا من قبل ولا من بعد، مع ذلك كان هذا حال قلوبهم وحال افئدتهم مع ربهم سبحانه وتعالى. امال اللي غرقان في المعاصي والذنوب يعمل ايه؟ اول حاجه يا اخوه لابد وأن تقيم نفسك. مشكلة الناس اليوم، الشيخ أحمد بيتكلم، الشيخ محمود بيتكلم، والشيخ فلان بيتكلم، والتلفزيون بيتكلم، والجرائد بتتكلم، والنت بيتكلم، والأرض بتتكلم، ها، والكل بيتكلم عربي. المشكلة أنك أنت بتسمع دون تقييم لذاتك، لنفسك، أنت تكتفي برؤية الناس لك. أنت شايف أن الناس مبسوطة فأنت مبسوط. ليه أنت مبسوط يا شيخ أحمد؟ لا ده عشان الناس يتسلم على الشيخ محمود والشيخ أحمد، وإزيك يا عم الشيخ، وبيتك على إيدك قوي، بيتك على إيدك قوي ليه؟ بس هو فاكر إن إحنا كويسين. شيخ محمود معلش أسألك سؤال، أنت في خطبة العيد اللي فات تكلمت عن أمر يعتبر كثير جدا جدا جدا، يعني هفضل اقول جدا جدا، ما انا عايز اوصل له، انا عايز اوصل له، بس عايز اوصل له من على المحور. هو انا مش داخل من من على الدوله، بس انا داخل، لا اوعى. انا عايز اقول بس يا جماعه ان تقييمك لذاتك ممكن انت تكون ناسي نفسك خالص ومكتفي بتقييم الناس ليك. الشيخ احمد بيقول فرحان على جنب الشيخ محمود، ومن هو هذا الذي سعد به الشيخ؟ الله أعلم. الشيخ محمود فرحان قاعد جنب الشيخ أحمد، من الشيخ أحمد؟ الله أعلم، حاله عند الله مكتوب. حضراتكم قاعدين الآن في مجلس مجالس العلم وحلق الذكر، جميل جميل، ربما يراك الناس فيقول هذا رجل من الصالحين، تسعد، لكن أين أنت عند ربك؟ مين اللي يعرف أنت؟ أنت اللي تعرف. ليه؟ الله سبحانه بل الإنسان على نفسه بصيرة. فتخيل مع شيخنا عشان أديك المجال إن شاء الله عشان ما نطولش على الناس، إن حضرتك ممكن تجمع بين أمرين في آن واحد وأنت سعيد. ينفع؟ مش ممكن. يعني تخيل معاي رجل يصلي الظهر يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء في جماعة ولا يصلي الفجر. معلش محمود، يجمع بين أمرين. بينهما يترك صلاة ويصلي صلاة. يترك صلاة اللي هي صلاة إيه يا جماعة؟ مش سامع أخوالنا، صلاة الفجر. يترك صلاة الفجر ويصلي الظهر. إيه يا معلم؟ إيه يا ريس؟ انت كنت فين من ساعتين ثلاثة؟ ما جيتش الفجر ليه؟ الحمد لله صليته. امتى؟ 7 مين يا عم الحاج؟ 7 لسه كان لسه بيحلم. لا صلاه كده 9 10 11 عشان يبقى يصلي الظهر بوضوء ليه؟ عشان ما يتوضاش مرتين عشان ينجز ويخلص. ربما ترى انسان في رمضان ملك وفي شوال شيطان. في رمضان يبكي من خشية الله سبحانه وتعالى تذللا وتعبدا، وفي شوال ينظر للنساء تلذذا وتمتعا. ربما ترى إنسان من الناس جميل جدا رحيم جدا مع أصحابه في الشارع،

قال له انت ما كلمتش ابني. قال له حاجه انا ماليش في ال فقال له لا انت هتكلمه. هتكلم ابني؟ قال له والله ما اعرف اكلم ده، انا ما اعرفش ادعي نفسي، ما اعرفش اكلم واحد صاحبي اقول له صلي، اكلم ابنك ده ابنك كافر اقول له ايه؟ ما اعرفش والله. فالمهم الراجل انتقل الى الدعاء، قال له ما استحلفكم بالله خلي الراجل ده هو يكلم ابني. فالمهم الدعاء يقول الراجل ايه؟ كلمه. فالراجل يبص للدعاء هم يعلمون حالهم. انت عارفين بالغلط؟ ما اعرفش اكلمه ابني وغصب عليه محمود. فوافق. وافق. جاء بهذا الشاب الكافر اقسم برب الكعبه عشان محمود. الراجل قام واقف كده، واقف. واقف قدام الشاب الكافر. كافر. واقف قدامه كده. مش عارف يقول له ايه. بس هذا الرجل يعلم علم، ده انا عايز اوصله لك، يعلم علم اليقين ان تجديد الايمان والهدايه بيد الله تبارك وتعالى بيد من خلقه. قاعد بص للشاب كده وكل الكلام اتمسح. تخيل يعمل ايه؟ واصلا ما فيش كلام، ما فيش كلام اصلا. ايوه والله ما فيش كلام اصلا. والله يا شيخ محمود اقسم بالله حضن الشاب كده كده اخذ حضنه ويعمل ايه؟ وقام عامل كده يا رب خليه يسلم يا رب. لازم اقول لك يا رب خليه يسلم يا رب، احنا نسيب مصر ما عادش حد يعرف يكلمه تاني. يا رب خليه يسلم يا رب، خليه يسلم يا رب. اقسم برب الكعبه هذا الشاب قال اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. الله السيد ده مش بتاعتنا والله العظيم اقسم بالله. واعلموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان، حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحبب إلينا الإيمان وأن يزينه في قلوبنا كل أمين. أنا معي عنصر أخير سأجيره بعد أن أسمع من جملة خطة العلاج. طبعا مسألة اليقين في إن ربنا سبحانه وتعالى هو بيده كل شيء، هذه هي أول العلاج، وسط العلاج، آخر العلاج. لكن ممكن أحط كمان حتة صغيرة. طبعاً ده بده من خطوات العبد. هو من جواه يلزم الأسباب، يلزم ويشتغل. تمام. ما يستناش إن حد يزود له. جميل. ولا حد ينقص له. جميل. لأن محدش بيقدر يملك لحد حاجة. بس ممكن واحد يقول من إيه؟ أنا لسه ربنا ما أردش إن هو يجدد الإيمان، هو لم يسعى له أصلا. أولا قلبه يمتلئ يقينا. إحنا بعد ما قلنا إن هنفتش ونقيم، أنا قلبي يمتلئ يقينا إن أنا كده ما انفعش. طب بعدين أنت رب على كل شيء قدير. وبعد إذنك بقى شيخ أحمد أنا أنام شوية. لا أنام حبة، اليقين جاي، ربنا هيهديني. ربنا هيهديني ان شاء الله. حضرتك ما صليتش لسه شويه ان شاء الله. زي رجل كنا معاه في احدى اللقاءات. الرجل ده واقف امام الناس بعد العصر، قال بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بس فانا شده من جلابيته انطق، والناس بدات تسلت بقى اللي قاعد، ما الراجل واقف ساكت يعني، بدات تخرج من المسجد، ما عادش قاعده الا احنا المجموعه اللي هي خارجه دي. بعد ما خلص زعل جدا ان بشده من جلابيته. ايه يا عم الشيخ اتقي الله. فانا قلت له انا ما ظلمتك، حضرتك اتكلم. قال لي انا واقف منتظر ربك سبحانه وتعالى يرزقني. ينفع ده قوي، ده دروشه ودروشه ودروشه قوي قوي قوي. ما هو انت ما هتتكلمش مع الناس كلمه الا ما تحضرها، ولا ايه يا جماعه؟ ولا هي بالدرع كده؟ ما تجهزها وحضرها وفلترها، خرج منها الضعيف وخرج اللي ما ينفعش واللي ما ينفعش يتقال طلعه. لا اعد له عدة. فأنت مع اليقين لازم تروح تتحرك تتحرك تتوجه لأقرب مكان فيه شحن وتقول لو سمحت أنا الرصيد بتاعي خلص اديني لو سمحت كارت، صح ولا لا؟ عشان تشحن موبايلك، قلبك أغلى من موبايلك، عايز منك خطوة، فلا بد وأن تتحرك. شيخ وحيد بالي النهاردة منزل تغريدة غاية في الروعة، بيقول إيه؟ بيقول هدهد سليمان قطع مسافة 2000 كيلو متر. في المسافة اللي بين سليمان وبين اليمن راح وجه وراح وجه راح وجه 4 مرات، تمام؟ قطع هذه المسافة في سبيل الله رب العالمين. فماذا قدمت أنت؟ أنت عملت إيه؟ الهدهد راح غاب، جه قال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، قال له اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. ولما عرف الموضوع أميها أم رجع له تاني، مرواحهم جي مرواحهم جي، كان سببه ها وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. ايه الهدهد ده؟ جامد قوي يا شيخ احمد. سمعت ان الاميره اسلمت والوزراء والحكومه كله دخل خلفها، هو في ميزان من؟ الهدهد. فلا تستقل نفسك ولا تستقل جهدك، الخطوه اللي انت هتروحها الجامع هترفع ايمانك، القعده اللي هتقعدها في مجلس علم هترفع ايمانك، الصفحه اللي انت هتقراها في المصحف هترفع ايمانك. أبداً. ابدا ابدا. انا اتعجب جدا لواحد قاعد على القهوه، مش عشانه قاعد على القهوه، لا يا شيخنا، عشان لما الجنازه عدت عليه ها قام قايم عامل لها كده طب الشاور على مين يا ريس؟ الجنازه. خلاص عرفنا ان ده ميت. انت بتعمل كده ليه؟ يعني مش مكلف خاطره ان هو خلاص جنازه جايه، الله ده قراطين من الجنه، حسابك كام يا عم؟ تعالى شاي وينسون، تفضل، ويجري جري يلحق الخير والمعروف. ده لما سمع الصحابي ان في قراطين في الحته دي بكى بكى وقال كم ضيعنا من قراريط، كم ضيعنا من قراريط. انت لا تحتقر من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق، إنك لما تقابلني زي الأخ ده كده تبتسم، إنك لما تقابلني تسلم علي، كل ده بيصب فين؟ في قلب العبد. يوم العبد يحصل له نمو إيماني، يفوق من التخدير اللي هو فيها السكران. زي ما حضرتك قلت في أول لقاء، لو إحنا مسكناها الزنا جامد وجبناه يمين وجبناه شمال جبناه يمين وجبناه شمال، هيحصل إيه يا عم؟ طيرت الدماغ لنا عاملها بفوق. كذلك انت لما الايمان بتاعك يكون متخدر، هاتوا يمين في جنازه، هاتوا شمال في زياره مريض، هاتوا يمين مقراه، هاتوا شمال في صلاه ركعتين بالليل، هاتوا يمين في قراءه صفحه قران، هاتوا يمين هاتوا شمال، هز ايمانك في قلبك. اتاكد الاول انه موجود، انت هنا طب تعالى معايا يمين لغايه ما يفوق معاك. فاذا افاق هذا الايمان بالاعمال الصالحه كانت هذه الحركه عنوان شحن إيمانك في قلبك واعترافك ساعتها بقبح ما كنت عليه. تفضل. الساحر الكبيرة الايه؟ الساحر طبعا هو الإيمان عمل ايه في الصحراء بتاع فرعون؟ السحرة مش عارف اللي يجاوب يا جماعة يروح يلا ها. السحرة دول ايه اللي حصل لهم؟ بس طبعا، بس انا عايز اعرف الناس دي كانت لسه بتقول لفرعون إن لنا لأجرة كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم المقربون، قالوا قشطة تمام يلا يا جماعة بنشوف الموضوع ده إيه. أخي بل تخيل دماغهم كده، ما هم قالوش قشطة. أنا اللي بقول يعني عايز أقربك للدماغ الفاسدة دي، تمام؟ إنما هم قالوا كلام تاني. المهم هم لما راحوا استشهد الإمام السعدي في تفسيره، قال جملة ما أعرفش بتتكتب إيه، قالوا في الصباح كانوا شياطين الفجر وفي المساء أصبحوا مؤمنين برا. الإيمان لما يدخل يحول العبد كده كيف دخل؟

واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا اللهم أدخلنا الجنة وأجرنا من النار اللهم أدخلنا الجنة وأجرنا من النار اللهم أدخلنا الجنة وأجرنا من النار برحمتك يا عزيز يا غفار اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وبارك لنا في أزواجنا ورب لنا أولادنا واعصمهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا أيها الأحبة الأفاضل، جزاكم الله خيرا، أزال الله همكم وأسعد أوقاتكم وشرح صدوركم، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم وإنصاتكم، ووالله إنا في الله نحبكم، وسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا.